أعوذ بالله. يجوز هذا ولا لا؟ ها؟ ما يجوز. ها؟ إنه ما هذه ما يناسب هذا. لأنك لو تقول لرجل يا بخيل أعطني، ها؟ يرفعك على الوجه يقول هذا أعطيت البخيل. دقيقة يا أخي. إذن دعاؤه بها أن تتوسل له، أن تتوسل بها لما تدعو بها. قال أهل العلم: وإذا كان إذا جعلها وسيلة لما يدعو به فإنه يدعو لكل شيء بما يناسبه من الأسماء، بما يناسبه من الأسماء. طيب إذا أردت أن تسأل الله أن يعلمك، يا عليم علم، أو يا معلم علمني، المعلم ليست من أسماء الله، المعلم ليست من أسماء الله. إذن يجوز أن نسأل الله سبحانه وتعالى لطلب العلم بما يدل على الفضل والجود، فنقول اللهم يا جواد علمني أو جد علي بالعلم أو ما أشبه ذلك. نعم. أما ما أراد أن يسأل عبد الوهاب وإن كان فيه غفلة، فإن قوله تعالى ويعلمكم الله هذه صفة، ولا يشتق من الفعل اسما، الأسماء ما الصفة ما يشتق منها اسم. ولهذا لو قال قائل أنا بسمي الله بالماكر، لأن الله قال ويمكرون ويمكر الله، قلنا ما يجوز هنا، وود أنك تنتبه أكثر، تفهم أكثر. وفق الله ويعلمكم. أي. طيب هذه نعم. ناس دينك انه غير مناسب، لا نقول ما يجوز، لان هذا سوء ادب مع الله. كيف تساله بما يقبل العقوبه مغفره وتوبه؟ ما يناسب هذا. شيخ. نعم يا معلم، ما تجوز هذا رغم انه ما يمكن الا يمكن بالتخصيص، يمكن مثل يا معلم ابراهيم مثلا او يا معلم كذا يجوز، بس فات ما يجوز. وين؟ الصفات وأفعال. إلا الوصف غير الاسم. الصفة أوسع من الاسم. يعني قد يوصف الله فيما لم يسمى به. فليس كل صفة يتصف الله بها يجوز أن نجعل منها اسما. فهمت؟ لكن قصد الدعاء بس. إيه. تدعو بأفعال يفعل فلان. بصفات الأفعال. نعم. إذا كانت صفات الأفعال مما تختص بالله فيجوز الدعاء بها. مثل اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وما أشبه ذلك، وإلا فلا أصلح. نعم. علي ممكن فيه مبالغة هنا، مبالغة سلسة مبالغة، والمعلم ما هو مبالغة هذا على هذا إلا إذا كان مضاف إلى شخص يا إيه؟ معلم إبراهيم. نعم. مقاومة يشري بالعقاب ما تجوز، ما تجوز، مو لأنها ما هي بس مثلا من صفات الله، لكنها لأنها سوء أدب مع الله. معنى من تشريب العقاب وممكن أن تكتب. لا كل هذا أقول اغفر لي. ولهذا الرسول لما علم أبا بكر قال فاغفر لي ما فرغ من عندك وارحمني إنك شديد العقاب أو إنك غفور رحيم. نعم لو قلت يا شديد العقاب لمن عصاك امنعني من معصيتك يمكن تقولها. نعم. القسم الثاني أن يتعبد لله تعالى بمقتضاه، أن يتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، لأن العبادة من الدعاء كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. فما معنى أن يتعبد لله بمقتضاها؟ إذا علم أن الله شديد العقاب تجنب كل ما يكون سببا لعقابه، إذا علم أنه غفور رحيم تعرض لكل ما يكون سببا لمغفرته، إذا علم أنه الرزاق تعرض لكل ما يكون فيه الرزق، أن يعلم أن الله هو الرزاق والتجأ في طلب الرزق إلى الله عز وجل. فهذا معنى

لأنه يقول لا يغدرون بذمة، اللي ما يغدر مؤمن، لأن من علامات النفاق الغدر، ومن علامات الإيمان عدم الغدر. لكن هنا ما يريد أنهم لا يغدرون لكمال وفائهم، لو أراد لا يغدرون لكمال وفائهم لكان مدحا، لكن لا يغدرون لعجز، ما يغدرون يخالفون. نعم، كذلك لا يظلمون الناس حبة خردل، لا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ لعجز عن الظلم، ولا لو حصل لهم ظلموا، لكنهم عاجزون. فهل نقول الآن هذا النفي يستلزم مدحا؟ لا. أما الرب عز وجل فإنك إذا قلت إن الله لا يغدر فالمعنى لكمال وفائه. قال الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله. نعم، وإذا قلت إنه لا يظلم فهو لكمال عدله، لا لأنه غير قادر، وسبحانه وتعالى قادر أن يظلم لو شاء، لكنه عز وجل كامل العدل فلا يمكن أن يظلم. نعم، والعجيب أن بعض البادية ولا سيما في الزمان الأول يرون أن الظلم كمال، يرون أن الظلم كمال، وأن من لا يظلم فهو ناقص وجبان. حتى أن الرجل إذا خطب منهم قالوا تعالى هل غار على قوم فأخذ إبلهم أو غنمهم؟ إن قالوا نعم قال خلاص نذولهم على طول، وإن قالوا لا ترددوا في قبول خطبته. نعم، لأنهم يرون أن اللي ما يفعل هذا معناه أنه جبان ذليل ما يقدر لي شيء، وعلى هذا يحمل هذا البذل، لا يظلمون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. العهد، الذمة العهد. نعم، طيب، وقد يكون سببه عدم القابلية، يعني قد يكون سبب النفي مو هو العجز لكن عدم القابلية، يعني أن هذه الصفة ما تقبل على هذا الموصوف. كما لقلت الجدار لا يظلم، واحد يتحدث عن بيت بناء، والله عندنا بيت جداره لا تظلم أحد، جدره لا تظلم أحد، وش نقول؟ هل هذا مدح للجدار؟ ما بمدح، لا يقبل، ما في مدح، لأنه لا يقبل الظلم، لا يقبل الظلم. كما لو قلت عندي جدار ليس بأصم، وش يكون؟ هذا ما يقبل. ما نقول هذا صفة مدح، لأن الجدار أصله له أعمى ولا ولا ولا مسلم حتى تمدحه بنفي العمى. فالحاصل أن نقول النفي من حيث هو نفي ينقسم إلى ثلاث أقسام، تارة يتضمن كمالا، وتارة يتضمن نقصا، وتارة لا يتضمن هذا ولا هذا. فالنفي الموجود في صفات الله كله يتضمن كمالا، والنفي الموجود في قوم يعجزون عن تحقيقه يكون هذا نقصا، والنفي في شيء لا يقبل هذا النفي، لا يقبل اتصاف به ولا انتفاء منه، لا يكون مدحا ولا ذما. والله اعلم. بالنسبه للحيوانات نعم مستقبل ايش؟ اي نعم شيء. ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه يقتص الشاة الجلحه من القرن. طيب. وتقبل الظلم الان الشغل اذا جبت على فصار شوي جت العنز هذه وعفت الثاني على ظل الجدار. سلمك الله، يقبل يعني الجدران تقبل هذا إرادة؟ إيه يريد أن ينقض ثقافة. نعم. أو مجازا؟ لا لا، حقا حقا. نعم، يريد أن ينقض. يريد بهذا. شوف هذا اللي وراك. نعم، التفت شو هي يهتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد جابر يحبنا. نعم. يحبنا حقا ونحبه. وإن من شيء لا يسبح بحمده. نعم. شيخ حرفت الشيء يعني غيرت، ومنه حرفت الدابة يعني يرتفع وجهه عن وجهه في سيره. وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا او معنى، هذا التحريف، تغيير النص لفظا او معنى. اذا قال قائل الرحمن على العرش استوى اي استوى، يقرا استوى هكذا نعم، ولكن يقول معناه استولى، تحريف معنى، يعني تغيير المعنى فقط. واذا قرا قارئ وكلم الله موسى تكليما فقال وكلم الله موسى تكليما، هذا نعم تحريف لفظي ومعنوي، تحريف لفظي ومعنوي. واذا قال قائل الحمد لله رب العالمين، هذا تحريف لفظي وكلها مذكوره هنا. يقول والتحريف اللفظي، تغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثه اقسام. تحريف اللفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما الى نصب الجلاله، فيكون التكليم من موسى. من اللي غيرها آية؟ الذي غيره من ينكرون الكلام، كل الطوائف التي تنكر أن يكون الله متكلما يغيرون هذا، يقول وكلم الله موسى تكليما، فسأل المكلم من؟ موسى هو الفاعل. واستطاعوا أن يقول ذلك لأن موسى معتل بالألف، ما ترى آية الحرفة. يقال إن بعض أهل التحريف من الجهمية أو المعتزلة قال وكلم الله موسى تكليما، فقال له رجل من أهل السنة ما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت الذي حرف، يقدر يحرف الآن كلمه، الضمير هنا ضمير نصب ما يمكن يقبل غيره غير النصب، وكلمه أي كلم موسى، ما قال وكلم ربه، هو ما يستطيع أن يحذف الضمير ولا يستطيع يغيره عن معناه، إذ أن هذا الضمير ضمير نصب ما يمكن أن يقبل أن يكون ضمير رحمه. نعم فبهت، والله هذه ما أقدر أقول فيها شيء. نعم هذا تغيير لفظ معنى كلم الله موسى تكليما. وأما تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والصواب بالرق الحمد. قال المؤلف وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الغالب إن التحريف اللفظي ما يقع إلا من جاهل. السبب إن ما فيه غرض في الغالب، التحريف اللفظ اللي غير المعنى نعم يقع، لكن الذي لا يغير المعنى الغالب إن ما فيه قصد. اللهم إلا رجل يريد أن يلبس على المسلمين ويجعلهم يشكون في القرآن فيشكله ويعرب على خلاف الصواب، يجل إذا قرأوا العام يقرشون المصحف هذا كذا والمصحف الثاني كذا، هذا ربما يكون، يعني يكون له تلبيس عام على المسلمين بتحريف القرآن. أما القسم الثالث والتحريف وتحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك، وهذا كثير. التحريف المعنوي هو أكثر ما وجد في المنتسبين إلى القبلة، يعني إلى الإسلام. فمثلا الأشاعرة حرفوا، المعتزلة حرفوا، الجهمية حرفوا، المرجئة حرفوا، كذلك الوعيدية حرفوا، الحروريّة حرفوا، وهكذا كل الطوائف المبتدعة قد حرفوا تحريفا معنويا، لأن اللفظ لا يمكنهم أن يحرفوه لأنهم ينتسبون للإسلام، والمسلم ما يمكن هذا كلام الله. المعنى حيث أنه يعود إلى الفهم وإلى الأذهان استطاعوا أن يحرفوه. يقول إن الله تعالى يقول بل يداه مشفقتان، المراد باليدين النعمة، ويقول بل يداه أي نعمتان. كيف نعمتان؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأنت قلت أنت قال نعم المراد الجنس، نعمة الدين ها ونعمة الدنيا، أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. والذي يفسرها بالقوة بل يداه مبسوطتان، المراد بيد القوة. يتخلص ولا ما يتخلص؟ هذا ما يتخلص، لأن قوة الله واحدة، ما يمكن يقول لله قوتان. ولذلك بطل هذا التحريف. فالمراد باليد اليد الحقيقية التي بها سبحانه وتعالى يأخذ ويقبض، وما قدر الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وبها يطوي، والسماوات مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نعم. والحاصل أن أهل السنة والجماعة أبقوا جلالة اليدين على معناهما الظاهر اللا بالله عز وجل، وهؤلاء المحرفة حرفوها. استوى على العرش معناه عند أهل السنة على عليه، واستقر علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقولون استوى العرش بمعنى استولى، استولى، فحرفوها تحريفا معنويا. هم ما يستطيعون يغير اللفظ، لا يستطيعون أن يغير اللفظ فيقولوا استولى على العرش. بنو إسرائيل استطاعوا أن يحرفوا لفظا ومعنى، وقيل لهم قولوا حطة فقالوا حمرة. وقد قارن ابن القيم رحمه الله في النونية بين لام الأشعرية والمعتزلة في استوى، وبين نون اليهود في حطة. قال نون اليهود ونون اليهودي، نون اليهودي ونون والله نسيت له ها. المهم يقول إن لام الجهمية في استوى كنون اليهود في حطة. نعم. فالحاصل ان هذا تحريف معنوي وهو كثير، واهل السنة والجماعة يتبرؤون من كل تحريف. نعم. لو كان القائل ان اذا كان القائل نعم، جواب بسيط. نقول كل الألفاظ المشتركة التي لها معاني متعددة يعين المعنى الواحد السياق، فلا يمكن أن تكون استوى على كذا بمعنى كمل، ما يمكن تكون هكذا، ولا يمكن أن تكون بمعنى قصد إن عديت بعلى. كما أنك لو قلت عندي عين منقودة ولي عين جارية، نعم، ولي عين قوية النظر، كلمة عين في كل موضع متحدث المعنى، ما يمكن يراد بعين الأولى عين الثانية، ولا بعين الثانية عين الثالثة. فاللفظ المشترك يعين معنى السياق. عين المراد. نعم. نعم. وش السياق؟ مقصود. إيه. ما يمكن. لأنهم هم يقولون يد الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق، والإنفاق إنما هو باليد، لأن الإنفاق يكون باليد، الأصل في الإعطاء والإنفاق والدفع أن يكون باليد، فقوله ينفق كيف يشاء أي بهاتين اليدين. هو ثم إننا لو فسرناه في النعمة، النعمة ما هي واحدة، وإذا فسرناها بالجنس وهو يقول ينفق كيف يشاء وإنفاقه لا يزال مستمرا وكثيرا، بطل أن نقول إنها نعمة واحدة. تخلص ما يمكن، كل إنسان يريد التخلص بما لا يمكنه من سياق الله ما يطاع في المكابر. ثم نقول له ماذا تقول بقوله تعالى لما خلقت بيدي، نعدل إلى ما نعدل إليه إبراهيم.

أن يبقى اللفظ على ما هو عليه ولكن يغير المعنى، واللفظ أن يغير اللفظ ثم قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير. مثال التحريف المعنوي قوله تعالى: لا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما لون لون الدم والريح ريح المسك. نعم، فقال كلم الله أي جرحه بما خالف الحكمة. شفاء بالله. نعم. طيب التحريف اللفظ الذي يتغير به المعنى عباس يتغير به المعنى. نعم، إن هذه على حد قول العرب خرق الثوب المسمار. خرق الثوب أي المسمار. معلوم أن المخروق ثوب. الثوب، ومع ذلك رفع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، المخشي هو الله عز وجل، ومع ذلك رفع. ويقول هم يقولون إنه إذا كان الفاعل والمفعول معلوما بالعقد جاز تغيير اللفظ من أجل ذلك، وهذه القاعدة فاسدة ما فيها شك. ولا نقول خلق الله السماوات، خلق الله السماوات، وكل شيء يعلم بالعقل نغير لفظه، هذا ما يمكن يقال. وبعضهم يقول إنه على حد قول الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. وش المعنى؟ إن الله يخشى العلماء على سبيل الإجلال لا على سبيل الهيبة والخوف. نعم، لأن الشاعر يقول لمن يخاطب: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. أفهمتم؟ على كل حال القراءة الشاذة والحمد لله ما يقرأ بها ولا يوجد القراءة بها. نعم. طيب التعطيل، ذكرنا أن التعطيل انقسم إلى قسمين: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي سبيل من يا محمد إسماعيل؟ خلق صفة ثامنة يقضون بها بخلاف الأشاعرة، لكن يقولون الموجودين على الأشاعرة يقرون 15 يقرونها على أنها أحوال. يقول عليم ذو علم وكونه عالم، إذا منك زدتها صارت 7 × 2 = 14. طيب التكييف حامل، وش التكييف؟ التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. التمثيل إثبات مثيل للشيء بأن تقول هذا مثل هذا، والتشبيه إثبات مشابه له بأن تقول هذا شبه. وهل هما بمعنى واحد؟ الجواب: التمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه. إذا قلت هذا مثل هذا يعني مثله من كل وجه، والمشابهة تشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر استفادة. إذا قلت يشبه هذا، نعم، هل معناه أنه يماثل من كل وجه؟ لا، بل في أكثر استفادة. ولهذا قالت ملكة سبأ: قالت كأنه هو، ولم تقل مثله ولا هو، كأنه. نعم، فالحاصل إن التشبيه المساواة في أكثر الصفات ولا تقتضي المماثلة من كل وجه، وقد يطلق أحدهما على الآخر، يعني دائما تجد في كلام العلم من غير تمثيل، وأحيانا يقولون من غير تشبيه. والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: أحدهما أن التكييف أن يحكى كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، إذ لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. فهمتم الفرق الآن؟ التكييف يحكي كيفية الشيء